صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء رسوله بالهدى والدين صلى الله عليه وسلم. هو الذي شديدا محمد

والحب بالعصف والريحان ذا العطف وهو الريحان والحب ذا العطف وهو الريحان فبأي آلاء ربكما الله. الله الله الله الله Oh.

أدريك ما خلق من Oh, no. الذي علم بالقرآن الله